ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أإله فعل هذا مع الله جواب لا. إذن هذا الذي ذكره الله تعالى يعتبر دليلا على إثبات ألوهية الباري جل وعلا، ولا شك أن هذا الدليل يستوي فيه كل مخلوق، لأنه ذكر ما يتعلق بمفردات بتوحيد الربوبية. قد علمنا سابقا أن توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية، بمعنى أن توحيد الألوهية مدلول ودليله ماذا؟ توحيد الربوبية. فكل من أقر بتوحيد الربوبية على وجه الكمال لزمه أن يقر بأن الله تعالى هو المعبود بحق دون ما سواه. هنا جعل الأدلة ماذا؟ أمن خلق السماوات والأرض، إذا أقر بذلك لزمه ها توحيد الألوهية. وهؤلاء عباد القبور يقرون بذلك أم لا؟ نعم يقرون بذلك. أمن خلق السماوات والأرض، هل ثم خالق مع الله عز وجل خلق السماوات والأرض؟ الجواب لا. كل مشرك يقر بماذا؟ بأنه لا خالق إلا الله. إذا لزمهم توحيد الألوهية، ولزمهم أن يصرفوا العبادة لمن اعترفوا بأنه خالق السماوات والأرض. إذا هذه الأدلة يستوي فيها كل من صرف العبادة لغير الله تعالى، سواء كان عن عناد أو كان عن جهل. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء، من الذي ينزل من السماء من السحاب الماء؟ فأنبتنا به حدائق ذات بهجة نبات الله عز وجل. كل ذلك يقر به كل مشرك. إذا قامت عليه الحجة أو لا؟ قامت عليه الحجة. فما ذكر الله تعالى في هذه الآيات إلا ما يصلح دليلا لإقامة الحجة على كل مشرك، سواء كان جاهلا أم متعمدا. فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ونفي العلم إثبات للجهل. بل أكثرهم أي أكثر المشركين لا يعلمون. إذن القلة ممن يعلم. ولذلك قرر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يكاد أن يوجد مشرك معاند وكافر يعلم أن هذا كفر. حتى اليهود والنصارى يعتقدون أنهم على حق، لا يعتقد أنه على باطل، وإلا لما وجد على وجه الأرض كفر البتة، بل هو يعتقد أنه على حق ويعتقد أنه على قربة وطاعة. حينئذ هل ينفع ذلك؟ الجواب لا. إنما العبرة بماذا؟ بالموافقة للحق في الباطن أو المخالفة. بالموافقة إن وافق والمخالفة إن بل أكثرهم لا يعلمون. قال القرطبي: يعني كأنهم يجهلون الله فلا يعلمون ما يجب له من الوحدانية. وكذلك أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه أدلة، الأدلة التي ذكرها الباري جل وعلا كلها متعلقة بتوحيد الربوبية، اعتبار المطر من خلق السماء والأرض إلى آخره. هذه يعلمها حتى عباد القبور الآن، لو سألتم هذه الأسئلة لقالوا الله عز وجل. قامت عليهم الحجة أم لا؟ قامت عليهم. لما صرفتم تلك العبادات لغير الله تعالى؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال ابن كثير: قل هاتوا برهانكم على صحة ما تدعونه من عبادة آلهة أخرى. بعد اعترافكم بهذه الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية، هاتوا الدليل على صحة دعواكم أن هذه المعبودات يجوز صرف العبادة إليها إن كنتم صادقين في ذلك. قال رحمه الله تعالى: وقد علم الله، يعني وقد علم أنه لا حجة لهم ولا برهان، كما قال الله في الآية السابقة: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: ثم زيف ما عليه أهل الشرك توبيخا لهم تقريعا، فقال: ومن يدعو مع الله إلها آخر يعبده مع الله أو يعبده وحده، وجملة لا برهان له به في محل نصب صفة لقوله إلها، وهي صفة لازمة جاء بها للتأكيد، صفة لازمة يعني ليست صفة كاشفة، بمعنى أنه لا يوجد عندنا ماذا؟ إله آخر له برهان. يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد، لا يوجد إله آخر له برهان، لا من جهة العقل ولا من جهة الشرع. قال: والبرهان الحجة الواضحة والدليل الواضح.